بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس السادس من أسس التزكية وهو الإيمان، وذكرنا ما ورد في ذلك من القرآن الكريم والتي تبين صلة الإيمان بكل نواحي التزكية. وكان آخر ما وصلنا إليه دور الإيمان في الفلاح، في الفوز، في النجاة، في الرعاية الإلهية، في كل المعاني التي طبعا لها تأثيرها الكبير في الحث على التزكية. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول ذلك، ونواصل ما ذكره حيث يقول: نحن في حضن الإيمان، في جو الإيمان، في بيئة الإيمان، في واقع الانتماء للإيمان، نحن نتعامل مع ماذا؟ نتعامل مع تعليمات وتوجيهات مصدرها من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هنا قيمة الإيمان. لا نتعامل مع أشخاص، مع أفكار، مع فلسفات، مع زعماء، بل نتعامل مع الله رب السماوات العظيم، رب السماوات والأرض، مالك السماوات والأرض، أحكم الحاكمين، الرحمن الرحيم، عالم الغيب والشهادة، الذي يعلم السر في السماوات والأرض، الذي كل تعليماته وتوجيهاته وأوامره من منطلق رحمته، في كل كتابه الكريم من سورة الفاتحة إلى سورة الناس يفتتح السور المباركة بآية عظيمة، آية مهمة ما عدا سورة واحدة من كل سور القرآن. الله تعالى يقول دائما بسم الله الرحمن الرحيم. يأتي الحديث عن رحمته هنا بماذا؟ الرحمن الرحيم، ليقول لنا، ليهدينا، ليبين لنا أن كل تعليماته وتوجيهاته وأوامره وما شرعه لنا وما قدمه لنا هو من منطلق رحمته بنا، الرحمة العظيمة الواسعة، لأنه أرحم الراحمين. يعني ما هي بلا يعني هكذا، هو رحمة ليس رحمة بسيطة كما يقول، هي رحمة حقيقية كاملة شاملة، رحمته وسعت كل شيء، هو أرحم الراحمين، أرحم بك من كل ما يمكن أن يرحموك، أفلا نثق في توجيهاته؟ ثم ذكر السر في تصدر التوجيهات القرآنية بخطاب المؤمنين. الله تعالى في القرآن يبدأ يا أيها الذين آمنوا، فيقول نجد معظم تلك التوجيهات يتصدرها نداء، ماذا يقولها في هذا النداء؟ يا أيها الذين آمنوا، هكذا يخاطبنا، هكذا ينادينا، يا أيها الذين آمنوا. فيصدر معظم توجيهاته في كتابه الكريم، معظم آياته التي يخاطبنا بها في كتابه الكريم بهذا النداء المبارك، ليذكرنا بماذا؟ يذكرنا بهذه الهوية، بهذا الانتماء. إنه ينادينا باعتبار انتمائنا للإيمان، لأن الإيمان صلة بيننا وبينه، لأن الانتماء الإيماني هو ميثاق بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى على السمع والطاعة. لأن الإيمان ليس فقط مجرد كلمات أو مجرد اعترافات، وإنما هو إذعان يدعو إلى السمع والطاعة، لأنه دخول في ولاية الله ورحمته الواسعة. الله ولي الذين آمنوا، هكذا يقول الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، دخول في رعايته الواسعة، في ولايته ورحمته التي وسعت كل شيء. ما أحرانا وما أولانا أن نهتم بتنفيذ توجيهاته وتعليماته سبحانه وتعالى. ثم دعا إلى الاعتبار بالشعوب الذين يعظمون التوجيهات التي تلقونها عن تقاليد ورثوها. طبعا هنا الحديث عن عندما يتكلم عن اليمنيين ودعوتهم إلى الهوية الإيمانية والحفاظ على الهوية الإيمانية، فيقول لهم انظروا إلى الشعوب الأخرى كيف فيها عادات وتقاليد مملوءة بالخرافات ومع ذلك يتمسكون بها، فأيهم أولى؟ يقول إذا كنا نرى الآخرين من أمم الأرض من شعوبها يهتمون بالغ الاهتمام بتعليمات، بتوجيهات، بعادات، بتقاليد ورثوها وأخذوها بحسب انتماءاتهم المختلفة وليس مصدرها الله، ولكنها أصبحت عندهم مسألة انتماء وهوية، فتمسكوا بها والتزموا بها وضبطوا مسيرة حياتهم على أساسها، وحرصوا أن لا يفرطوا بها، وسعوا إلى توريثها لأجيالهم جيلا بعد جيل. أليس ذلك أولى بنا في انتمائنا للإيمان؟ انتمائنا الإيماني أليس الأولى بنا أن نحرص عليه، أن نحافظ عليه، أن ننطلق من خلاله، أن نسعى لتربية أجيالنا عليه، أن نورثه لأجيالنا اللاحقة والقادمة. هذا هو المفترض. إذا كان الآخرون في هويتهم وانتماءاتهم المختلفة والتي لا صلة لها بالله سبحانه وتعالى يحافظون عليها، يحمونها من كل المؤثرات. في الصين عملوا لهم نظام خاص بمواقع التواصل الاجتماعي، قالوا حتى لا تؤثر عليهم أمريكا في هوية شعبهم، في ثقافته، في أفكاره، في عاداته، في تقاليده، في سلوكياته، لأن أمريكا تسعى لفرض نمط ثقافتها، حتى أوروبا تشكو من ذلك. يقول لأن لهم نمط حياتهم، طريقة حياتهم، أفكارهم، ثقافتهم، وهم يريدون أن لا تتأثر بالآخرين. أفلسنا الأولى؟ نحن الذين نحمل الإيمان الصح الصحيح السليم المعصوم المحفوظ الذي أخبرنا به الله سبحانه وتعالى. يقول أليس الأولى لنا بذلك؟ ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن الهوية الإيمانية، فقال القرآن الكريم فيه حديث واسع عن الهوية الإيمانية والتعريف بها. كم في الآيات القرآنية من توصيف وتوضيح لمواصفات المؤمنين. ثم ذكر نبوذجا عنها فقال نكتفي هنا بآية واحدة. الله تعالى يقول فيها والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أمة واحدة، متآخية، متعاونة، متضافرة، متكاتفة، يعني بعضهم أولياء بعض، متكاتفة الجهود، متعاونة، متناصرة، كتلة واحدة، موقف واحد، توجه واحد للنهوض بمسؤولية واحدة. بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمه الله إن الله عزيز حكيم. آية تقدم عناوين عامة ومتكاملة تشمل كل الجوانب المهمة الإيمانية، تقدم لنا الواقع الإيماني للأمة المؤمنة واقعا مترابطا وليس مفككا ولا متباينا، بل ينعمون فيه بأخوة الإيمان وتجمعهم القضية الواحدة والهم الواحد والمسؤولية الواحدة. ثم تحدث عن صفات المؤمنين في تلك الآية الكريمة، وأولها ما أشار إليه قوله تعالى يأمرون بالمعروف، حيث قال هم وهم من أهله، هم من أهل المعروف، هم من يلتزمون به في واقع حياتهم، هم من يأمرون بعضهم بعضا به. والمعروف عنوان واسع يشمل كل ما أمرنا الله به، كل ما وجهنا إليه في خير الدنيا ولخير الآخرة. ثم تحدث عن قوله تعالى وينهون عن المنكر، فقال والمنكر عنوان واسع يشمل كل المفاسد، كل المساوئ، كل الرذائل، كل المعاصي، وهم يعملون على تطهير ساحتهم من المنكر. ثم تحدث عن قوله تعالى ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فقال يقيمون الصلاة التي تمثل عبادة روحية عظيمة لتزكية الإنسان ولتعزيز الصلة بينه وبين الله، ويؤتون الزكاة بما يعنيه من عطاء، في بما يعنيه من إخراج لهذا الحق، من إقامة لهذه الفريضة، من التزام بهذا الركن المهم من أركان الإسلام. وما يدل عليه هذا العنوان في واقعهم هم أنهم ليسوا بخلاء، أنهم أهل عطاء وسخاء وكرم وإنفاق وبذل. ثم تحدث عن قوله تعالى ويطيعون الله ورسوله، فقال يشمل ذلك ميزتهم في الطاعة، الطاعة، وما أكثر ما في القرآن الكريم الحديث عن الطاعة، لأن الكثير من الناس كم يسمعون من آيات القرآن الكريم، من تعليمات الله، من توجيهاته، من أمره ونهيه، ولكن المعيار المهم هو الطاعة، هو يسمع ولكن لا يطيع، وبالتالي ما الفائدة؟ هو الالتزام العملي. أما أن يكون الإنسان منتميا ثم بحسب مزاجه الشخصي وبما تهواه نفسه قد يلتزم ببعض الأشياء والبعض الآخر لا يريد الالتزام بها، هذا الطاعة هي لا، قال هذا غير مقبول. الالتزام لابد أن يكون شاملا وكاملا، والله تعالى اعتبره معيارا للإيمان. ثم تحدث عن قوله تعالى أولئك سيرحمهم الله، فقال ورحمة الله واسعة، رحمة الله في الدنيا يدخل تحتها الكثير من رعايته الواسعة، من عونه، من فضله، من توفيقه، من الخير الواسع، وفي الآخرة أيضا الجنة التي هي مستقر رحمة الله ورضوانه الأكبر، إن الله عزيز حكيم. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من اختيار الله اختبار الله تعالى لعباده في انتمائهم الإيمان، فقال: ندرك أن الله يختبر عباده في انتمائهم الإيمان. وجل شأنه القائل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الإنسان يفتن، يختبر في انتمائه الإيمان، هل هو انتماء صادق؟ هل فيه التزام عملي أم لا؟ أحسب الناس أن يتركوا، الآية واضحة جدا، أن يقولوا آمنا، أن الإيمان وحده، القول وحده لا يكفي، بل تكون هناك الفتنة ويكون هناك التمحيص. ثم ذكر نماذج عن تلك الاختبارات. الله تعالى في القرآن لم يكتفي فقط بإخبارنا بالاختبارات، بل ذكر نماذج عنها، فقال: تأتي الاختبارات المتنوعة، الاختبارات في المواقف. الآن أصبح الناس يعتبرون المواقف وكأنها وجهات نظر، الله تعالى يعتبرها من أهم الأمور التي تختبر الإيمان. الاختبار في الالتزام بالعمل أمام الحلال والحرام، الاختبار الذي يدخل إلى واقع حياة الإنسان في كثير من أموره، هل سيلتزم بتوجيهات الله سبحانه وتعالى أم سيتصرف وفق هوى نفسه؟ ولقد فتن الذين من قبلهم، سنة الله سنة من سنن الله في كل الأمم الماضية، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لأن الله لا يقبل بمجرد الانتماء والكلام الفارغ، لا بد من الصدق مع الله سبحانه وتعالى. صدق الانتماء هو الالتزام العملي، صدق الانتماء هو بالالتزام العملي، هذا ما يجب أن نسعى إليه وأن نرسخه في واقعنا. كذلك تحدث السيد عبد الملك عن الإيمان والصلة بالله. طبعا كل هذه المعاني لها تأثير في التزكية، يعني الإيمان والهوية، الإيمان والبر، الإيمان والتقوى، كل هذه لها صلة بالتزكية. فعندما ذكر السيد عبد الملك يعني هذا الموضوع، يعني صلة الإيمان بالصلة بالله، واللي هي طبعا أعظم يعني النواحي المرتبطة بالتزكية الروحية، الغرض من التزكية الروحية تهذيب النفس لتصبح صالحة للصلة مع الله سبحانه وتعالى. يقول السيد عبد الملك: الإيمان منظومة متكاملة، منظومة من المبادئ، من القيم، من الأخلاق، من الالتزامات العملية. إنه يبني لهذه الأمة بنية مستقلة نتاجها حضارة عادلة، حضارة متميزة، حضارة تقوم على أساس من تلك المبادئ والقيم. الإيمان للحياة ليس شيئا ثانويا، ليس خاصا بالمساجد، ليس مجرد شعائر وطقوس. الإيمان هو للحياة بكلها وبكل ما فيها. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من صلة الإيمان بالصلة بالله، فقال: ولذلك أتى القرآن الكريم ليقدم لنا الإيمان أولا كصلة بالله سبحانه وتعالى بكل ما لهذا من مدلول مهم وعظيم. الإيمان يجعلنا على اتصال بالله، اتصال بهدايته، برعايته، بتوجيهاته، بتعليماته، بمعونته، بتوفيقه، بكل ما يمكن أن يكون لهذه الصلة من تأثير كبير جدا في الإنسان نفسه، في الأمة كأمة، والمجتمع كمجتمع، في الواقع بنفسه. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الأحاديث الكثيرة عن الإيمان، فقال: ولهذا يأتي في القرآن الكريم الحديث الواسع عما يعنيه هذا الانتماء الصادق، وما يمثله من علاقة بالله سبحانه وتعالى، من صلة برعايته، بهدايته، بتوفيقه، بمعيته. والله جل شأنه يقول: وأن الله مع المؤمنين، معهم بكل ما تعنيه هذه العبارة المهمة جدا، معهم بهديهم، معهم يهديهم، هو وليهم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، مولاهم يتولاهم برعايته، بتوفيقه، بمعونته، بنصره، بتأييده، برعايته الشاملة، بألطافه الكبيرة، بكل ما يمثل هذا من أهمية، سواء في معادلات الصراع، في مواجهة مشاكل هذه الحياة، في تحدياتها، إلى غير ذلك. وبالتالي الإيمان له تأثير في كل المحال. ثم ذكر تأثير هذه الوعود الإلهية في الحياة بجميع مجالاتها، فقال: لهذا أثر كبير في الواقع نفسه، ما يأتينا من الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الصلة، طبعا أعظم شيء هو الصلة بالله سبحانه وتعالى، وبأثر هذا في نفسية الإنسان، في مشاعره، في معنوياته العالية. فلذلك نراه كما هو صلة بالله سبحانه وتعالى يمثل عنصر قوة على المستوى المعنوي، والجانب المعنوي هو أول ما نحتاج إليه. الجوانب الحسية وغيرها لها تأثير، ولكن الجانب الأكبر هو الجانب المعنوي في مواجهة التحديات والأخطار والأعداء والصعوبات والمشاكل والتحديات. طبعا ثمار الصلة بالله سبحانه وتعالى كثيرة جدا، وسنتحدث عنها إن شاء الله في الحلقات، في الحلقة القادمة وفي غيرها من الحلقات، لأن الإيمان كله والتزكية كلها هي صلة بالله سبحانه وتعالى، ونتائج والصلاح وغيره كلها نتائج لتلك الصلة، والحمد لله رب العالمين.